باب الدعوة إلى التوحيد. باب الدعوة إلى التوحيد هو معنى ما ذكره المصنف في قوله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، هي كلمة التوحيد. وتأمل هنا، تأمل هنا مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب، تأمل مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب، فإنك إذا تأملت تأملا دقيقا يتجلى لك أن المؤلف عليه رحمة الله رزقه الله جل وعلا حسن التصنيف ودقة الاختيار، لأنه لما كانت معالم التوحيد لا تجتمع في قلب الموحد إلا إذا عرف معناه، عقد المؤلف عليه رحمة الله الباب الأول لبيان حقيقة التوحيد ووجوبه على العبيد، وقد تقدم شرح ذلك. ثم عقد الباب الثاني لبيان فضل التوحيد، وقد عرفنا فيما تقدم أن النفس إذا عرفت مزايا شيء تعلقت به وحرصت عليه، لأنه يصير عندها يقينا. إذن فبعد بيان وجوب التوحيد أتبعه بباب في بيان فضله، ثم عقد بابا ثالثا لبيان ثواب خواص الموحدين، يعني الذين كملوا توحيدهم وخلصوه من شائبة الشرك التي تنافيه بالكلية، وخلصوه من شائبة البدع التي تنافي كماله الواجب، وخلصوه من شائبة المعاصي التي تقدح فيه وتنقص ثوابه. وهذا من حسن التصنيف، بيان الوجوب ثم بيان فضله ثم بيان خواص أهله. ثم عقد الباب الرابع لبيان أن من حقق التوحيد وأيقن بفضله ورجى ثواب من حققه فإنه لا يأمن على نفسه الوقوع في الشرك، ولهذا عقد الباب الرابع كما تقدم معنا ببيان الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك، لأن من من الله سبحانه وتعالى عليه بالتوحيد هذا لا يأمن على نفسه الوقوع في الشرك. ولهذا كما عرفنا في الباب السابق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاف الشرك على نفسه وخافه على بنيه، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خافه على نفسه وأمته، وهذا هو دأب الصالحين. نعم، هذا هو دأب الصالحين، يقدمون ما يقدمون من الأعمال الصالحة ويخافون ألا تقبل منهم، كما قال الله جل وعلا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه الآية نزلت في الصالحين كما تقدم معنا بيانها، ولهذا قال الحسن البصري عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية قال يؤتون الإخلاص ويخافون ألا يقبل منهم، إن الله عز وجل يتقبل العمل من المتقي، ومن يستطيع أن يزكي نفسه بالتقوى. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهما يبنيان بيت الله يسألان الله عز وجل أن يتقبل منهما وأن يرزقهما الإخلاص. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا. هذه هي صفة الرجل الصالح، هذه هي صفة الرجل الصالح، يخلص لله في عمله ويتبع الرسول الذي أرسل إليه ويسأل الله جل وعلا أن يتقبل منه. الحسن البصري عليه رحمة الله يقول: لقد أدركنا أقواما كانوا من حسناتهم أن ترد عليهم أشفق منكم على سيئاتكم أن تعذبوا بها. الله أكبر. هكذا كان سلفنا الصالح، كانوا من حسناتهم أن ترد عليهم أشفق منكم على سيئاتكم أن تعذبوا بها. إذن فهؤلاء هم أسوتنا وقدوتنا رضي الله عنهم. فمن سلك سبيل السلف الصالح في تحقيق التوحيد ومعرفة فضله ورجاء ثوابه من عند الله سبحانه وتعالى، فإنه حري به أن يسلك سبيلهم في نشر التوحيد ودعوة الناس إليه، لأن هذه الأمة أمة مباركة، أمة دعوة إلى الخير، وخيرية هذه الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مصداقا لقول ربنا جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن خيرية هذه الأمة في إقامة هذه الشعيرة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعلى درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، لأنه ليس هناك معروف أعظم من التوحيد، وليس هناك منكر أعظم من الشرك. وتقدم معنا في شرح ثلاثة الأصول أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله جل وعلا عنه هو الشرك. لهذا عقد المؤلف عليه رحمة الله هذا الباب الخامس الذي مقصوده منه بيان وجوب الدعوة للتوحيد كما تقدم معنا. إذن فظهر بهذا وجه مناسبة هذا الباب لما قبله، يعني أن من حقق التوحيد في نفسه فليعلم أن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى عليه، وهذه منة من الله جل وعلا عليه، وواجب عليه أن يشكر الله جل وعلا على ذلك. وشكر الله عز وجل على هذه النعمة أن يدعو غيره إليها، لأن نعمة التوحيد هذه نعمة عظيمة وخير جسيم. فإذا استشعرت قدر نعمة الله جل وعليك بهذه النعمة فاشكره عليه، وشكرك لله عز وجل على هذه النعمة بأن تدعو غيرك إلى هذا الخير العظيم، تدعوهم إلى التوحيد. إذن فالدعوة إلى التوحيد هي داخلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الخصيصة التي تميزت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأثنى الله عز وجل عليها بذلك. ولتحقيق مقصود هذه الترجمة المؤلف عليه رحمة الله أورد ثلاثة أدلة. أورد دليلا من كتاب الله عز وجل ودليلين من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل الأول قال فيه: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا هو الدليل الأول الذي أورده المصنف عليه رحمة الله ليحقق به مقصود ترجمته. وهذا الدليل هو آية عظيمة في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. وهذه السورة لمن تأملها هي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أولها إلى آخرها. وقد كان يوسف عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى التوحيد وهو في السجن. وتأمل هذا في الآيات التي وردت في هذه السورة من قوله سبحانه وتعالى: ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، إلى قوله سبحانه وتعالى: أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني يوسف عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد وهو في السجن، لما قال لهم: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في السجن يدعو إلى التوحيد، وهذا يستفيد منه الداعي إلى الله عز وجل أنه لا يفتر عن الدعوة إلى التوحيد، ويحرص في أي مكان يكون فيه على أن يبلغ هذه الدعوة، لأنه بذلك يكون مقتديا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والله عز وجل قال لنبيه: فبهداه مقتده. ودعوة جميع الأنبياء كما عرفنا: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه هي دعوة جميع الأنبياء. وها هو يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في السجن يدعو الناس إلى التوحيد. والشاهد هنا أنه في ختام هذه السورة قال الله عز وجل مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قوله قل أي يا رسول الله، يا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يخبر أمته عن حقيقة سبيله في الدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي، والسبيل في هذه الآية جاء تفسيره عن السلف بأربعة معان: فسر السبيل بأنه الطريق فسر بأنه السنة، وفسر بأنه المنهج، وفسر بأنه الدين. هذه تفسيرات للسلف لقول الله عز وجل قل هذه سبيلي. والإمام القرطبي عليه رحمة الله يقول والمعنى واحد، المعنى واحد، يعني معنى الطريق والسنة والمنهج والدين واحد، أي قل لهم هذا هو سبيلي وطريقي وسنتي ومنهجي في الدعوة إلى الله. ولذا قال أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن الدعاة على قسمين. القسم الأول دعاة يدعون إلى الله جل وعلا، والقسم الثاني دعاة يدعون إلى غير الله جل وعلا. أما أصحاب القسم الأول وهم الذين يدعون إلى الله عز وجل، هؤلاء أسوتهم في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله سبحانه وتعالى أمره أن يعلن بذلك لأمته قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. إذن فالدعوة إلى الله هي سبيل وطريق ونهج النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاة إلى الله هم الذين يخلصون في دعوتهم الناس إلى إفراد الله جل وعلا بالعباد ونبذ الشرك به، مع تحذيرهم من ارتكاب المعاصي والمحرمات، وتحذيرهم من كل ما يخدش في التوحيد. يحذرونهم من شائبة الشرك بأنواعه، وشائبة البدع بأنواعها، وشائبة المعاصي بأنواعه، يحذرونهم منه. هؤلاء هم الدعاة إلى الله حق، لأنهم يعلمون الناس شرائع الدين. قصدهم في دعوتهم أن يحقق الناس العبودية لله جل وعلا التي خلقوا من أجلها، هذا هو هدفهم من الدعوة إلى الله. الدعاة إلى الله لا يريدون شهرة، لا يريدون سمعة، لا يريدون صرف وجوه الناس إليهم، وإنما يريدون بدعوتهم تحقيق العبودية لله التي خلقوا من أجلها، فإن دعوتهم هذه داخلة في عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن ذلك لأمته قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا أدعو إلى غيره. إذن هذا هو القسم الأول. القسم الثاني وهم دعاة يدعون إلى غير الله، وهؤلاء أصناف كثيرة، هؤلاء أصناف كثيرة، كمن يدعو الناس إلى جماعة حزبية ويصور لهم أن المسلم الحقيقي هو الذي ينتمي إلى هذه الجماعة، المسلم الحقيقي هو الذي يتمسك بأصول هذه الجماعة، فهي أصول 10 أو 20 وضعها لهم مؤسس تلك الجماعة الحزبية، فمن التزم بتلك الأصول 10 فهو عندهم مسلم، وإلا فإنه خارج عن دائرة الإسلام. فمن كان هذا حاله فهو في حقيقته لا يدعو إلى الله، وإن زعم وادعى أنه يدعو إلى الله لكنه في حقيقة أمره لا يدعو إلى الله، وإنما يدعو لحزبه ويدعو لتفريق كلمة المسلمين، مثله مثل من يدعو إلى طريقته الصوفية ويصور للناس أن من اتخذه شيخا أو أخذ عنه ذكرا أو قدم له خدمة أو قضى له حاجة فإنه مضمون في الجنة، هكذا يقول مؤسس الطرق الصوفية، هكذا يوهمون أتباعهم، بل إنهم يقولون لهم يعني إن من اتبع هذه الطريقة التي هم عليها فإنهم يضمنون له الجنة ويدخلها أيضا بغير حساب ولا عذاب، ويأتون إلى الحديث الذي تقدم معنا في بيان 70,000 يقولون لهم هؤلاء هم أتباع طريقتنا، هكذا يلبسون على أتباعه، يعني من دخل في طريقتنا فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ولو عمل ما عمل، ولو عمل ما عمل، ولو بلغت معاصيه ما بلغت، يعني على حد زعمهم حتى لو أشرك وكفر، فما دام على هذه الطريقة الصوفية فهو مضمون في الجنة. ومن خزعبلاتهم وسفه أتباعهم أنهم جعلوا لأتباعهم يوما يسمونه يوم النظرة. تعرفون ما هو يوم النظرة؟ يوم النظرة عند هذه الطرق الصوفية يعني يوم يأتي شيخهم ويجلس فيه فكل من نظر إليه دخل الجنة كائنا من كان، يجلس يوم الجمعة على كرسي ويدخل عليه المريدون واحدا تلو الآخر، يا سعادة ويا فوز من تمتع برؤية هذا الدجال، ويصور لهم بأنها أنه يدخل الجنة فيسمون ذلك اليوم يوم النظرة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فمثل دعاة هذه الطرق الصوفية وتلك الجماعات الحزبية لا شك أنهم لا يدعون إلى الله، لأن الذي يدعو إلى الله حقا قصده من دعوته إقامة شرع الله، قصده من دعوته هداية الناس إلى التوحيد والسنة، يسير في ذلك المنهج وذلك الطريق على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. إذن شتان بين هذا القسم والقسم الأول، في القسم الأول هم دعاة إلى الله حقا وصدقا، وهؤلاء دعاة إلى جماعاتهم الحزبية أو طرقهم الصوفية. وهنا أنبه على أمر مهم جدا، وهو أن بعض الناس يعني الدعاة، أن بعض الدعاة في ظاهرهم وطريقة كلامهم واستدلالهم بالكتاب والسنة الظاهر أنهم يدعون إلى الله، وحقيقة أمرهم أنهم يدعون الناس إلى أنفسهم، وهذا أمر يخل بالتوحيد. فاحذر أخي، احذر أيها السلفي أن تكون من هذا الصنف، لأن الواحد من هؤلاء وإن بين للناس الحق إلا أن قصده من ذلك يعني ليس أن تتعلق القلوب بالله وأن يحقق الناس العبودية لله، وإنما قصده من بيان الحق أن يعظم عند الناس وأن يحترم عندهم وأن تصير له مكانة بينهم وأن يكثر الناس من حوله. نعم، هذه كلها أمور تكون في القلب. فاحذر يا من تدعو إلى الله أن يكون في قلبك شيء من هذا، لأن هذا يفسد عليك دعوتك إلى الله. ولهذا تجد أمثال هؤلاء الذين ظاهرهم الدعوة للكتاب والسنة والدعوة إلى الله وهم يدعون إلى أنفسهم، تجده يغضب إذا لم يفعل الناس ما أمر به، ولا يغضب إذا تركوا نهيا أعظم مما أمرهم به. لماذا؟ لأنه لم يدعو إلى ترك ذلك الشيء، وإنما يفرح إذا هو نهاهم عن شيء فتركوه، يفرح لامتثالهم لأمره هو. هذا يخل بالإخلاص. ومن علامة هؤلاء أنك تجد بعض الناس يدعو إلى الله، يدعو الكتاب والسنة، لكنه إذا لم يمدح في دعوته ولم يشجع في دعوته ترك الدعوة أصلا. وهذا كله دليل على فساد النية والبعد عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأن المخلص في دعوته إلى الله لا يهمه، اجتمع الناس حوله ولم يجتمعوا، اتبعه الناس ولم يتبعوه. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. إذن فاحذر يا عبد الله، احذر أن يدخل عليك الشيطان من هذا الباب، وهذا باب من أبواب الشرك، وهو شرك الإرادات والنيات، الذي قال عنه ابن القيم عليه رحمة الله: هو البحر الذي لا ساحل له. ولهذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم من مضلات الفتن، وأن يجعلني وإياكم ممن يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن قال الله عز وجل لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فإن قال قائل هنا: كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم إلى الله؟ نقول له جوابا على هذا السؤال: أكمل الآية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. إذن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه من بعده هي دعوة إلى الله، وهي دعوة قائمة على العلم، لأن البصيرة هنا هي العلم المبني على اليقين والمعرفة، كما يقال: فلان متبصر بهذا الشيء. متبصر به يعني عالم به، هو على يقين ومعرفة به. ولهذا قال أهل العلم: البصيرة للقلب كالبصر للعين. البصيرة للقلب كالبصر، يعني أن البصيرة للقلب هي بمنزلة البصر للعين، والعين إذا ذهب بصرها قد تراها سليمة لكنها لا ترى شيئا، كذلك البصيرة للقلب. قد يوجد القلب لكن إذا طمست هذه البصيرة فيكون القلب مظلما لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر. ولهذا يشترط في الدعوة إلى الله عز وجل أن تكون على بصيرة. والبصيرة هنا ليست خاصة بتحصيل العلم الشرعي فقط، بل إن البصيرة تشمل ثلاثة أمور لا بد أن يتحل بها الداعية إلى الله حقا، ثلاثة أشياء. من أراد أن يدعو إلى الله حقا وأن يدعو إلى الله على بصيرة كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فعليه أن يحرص على معرفة هذه الأشياء الثلاث. ما هي هذه الأشياء الثلاث؟ الأول العلم بالشرع. من أراد أن يدعو إلى الله عليه أن يكون على علم بنصوص الكتاب والسنة، أن يكون على علم بأحكام الحلال والحرام، لأن الجاهل بذلك لا يصلح أن يكون أهلا للدعوة إلى الله. إذن لا بد من العلم، ولا يلزم من العلم الإحاطة بجميع العلوم، وإنما الذي يدعو إلى الله يكون على علم بالمسألة التي يدعو بها إلى الله، عنده علم بكتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بتلك المسألة التي أراد أن يدعو الناس إليها. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. إذا علمت مسألة من مسائل الدين بدليلها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنك تبلغها إلى غيرك. تعلمت أننا خلقنا في هذه الدنيا لعبادة الله، لأن الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فتبين للناس أننا خلقنا في هذه الدنيا لعبادة الله، لأن الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وتبين لهم وتعلمت أن هذه العبادة لا تتحقق للعبد إلا إذا أداها كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من شهادة أن محمد رسول الله، فتبلغ ذلك كما تعلمت. إذن فالعلم بالشرع ونصوص الكتاب والسنة والحلال والحرام هذا أمر مهم لمن أراد أن يدعو إلى الله، لأن الجاهل لا يصلح أن يكون أهلا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الأمر الأول الذي تشمله البصيرة. الأمر الثاني العلم بحال المدعو. العلم بحال المدعو يعني بحال من تدعوه إلى الله، يعني حتى تخاطبه بما يناسب حاله. إن احتاج إلى لين في الدعوة تخاطبه باللين، وإن احتاج إلى شدة تخاطبه بالشدة. إذن فالعلم بحال المدعو هذا أمر مهم في الدعوة إلى الله. ولما ضيع هذا الأمر وجهل بعض الناس العلم بحال المدعو، ضاع شبابنا، فتجد بعض الشباب يدخل في مواقع الإنترنت ويجادل بعض الرافضة أو يجادل بعض التكفيريين، ويزعم المسكين أنه يريد أن يدعوهم إلى السنة فيدعوه إلى باطلهم. لماذا؟ لأنه أولا ليس عنده علم بالشرع، وثانيا ليس عنده علم بحال المدعو، لأن هذا الذي تدعوه ربما يكون صاحب شبهات أعلم منك فيلبس عليك. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا اليمن ماذا قال له؟ كما سيأتينا في الحديث: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. يعني بين له النبي صلى الله عليه وسلم حال المدعوين وأنهم أصحاب شبهات وأن عندهم علم، حتى يكون مستعدا لرد شبهاتهم. فقلت بعض الشباب يدخل مع هؤلاء بدعوتهم فيغرقونه في بحر الشبهات، ولا يستطيع الفكاك منها، فيتشربها قلبه ثم يصير داعيا إلى تلك البدع والضلالات، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هنا ندرك قيمة وعظمة منهج السلف في التعامل مع أهل البدع والضلال. يقولون لهم لا أسمع منك ولو آية، إذا جاءه المبتدع المنحرف يقول أقرأ عليك القرآن، يقول له لا، يضع أصبعيه في أذنيه، لأن السلامة يا إخواني لا يعدلها شيء، لأنك بفطرتك تكون موحدا، وإذا تلوثت هذه الفطرة تصير مبتدعا والعياذ بالله. فالشاهد إذن أن قول الله عز وجل أدعو إلى الله على بصيرة، البصيرة تشمل العلم بالشرع، وتشمل العلم بحال المدعو، وتشمل أيضا وهو الأمر الثالث العلم بالسبيل الموصلة إلى المقصود، يعني كالترغيب والترهيب وتأليف القلوب، وتعلم يعني متى تستدل بآيات الرحمة وتستدل بآيات العذاب، فتعلم بالسبيل الموصل إلى المقصود. الشاهد أن هذه الأمور الثلاثة مهمة أن يعلمها الداعي إلى الله، فالداعي إلى الله عليه أن يتحلى بالحكمة، لأن الله عز وجل أمر بها من يدعو إلى سبيله، فقال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن هذا معنى قوله سبحانه وتعالى على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وهذه فيها تفسيران لأهل العلم، أنا ومن اتبعني فيها تفسيران لأهل العلم. التفسير الأول أنا ومن اتبعني على بصيرة في عبادتنا ودعوتنا، يعني أن أصحاب هذا التفسير جعلوا أنا مبتدأ وخبرها على بصيرة، أنا مبتدأ وخبرها على بصيرة، ومن اتبعني جعلوها معطوفة على أنا، أنا ومن اتبعني على بصيرة، فعلى بصيرة هي خبر للمبتدأ الذي هو أنا، ومن اتبعني معطوفة على المبتدأ الذي هو أنا، هكذا قال بعض المفسرين. وقال آخرون معنى أنا ومن اتبعني يعني أنا أدعو إلى الله ومن اتبعني يدعو إلى الله أيضا، وكلانا على بصيرة، وكلانا على بصيرة. وأصحاب هذا التفسير جعلوا لفظ أنا توكيدا للضمير المستتر في قوله أدعو، في قوله أدعو، قل هذه سبيلي أدعو، من المراد؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أدعو إلى الله على بصيرة أنا، إذن فهو تأكيد للضمير في أدعو. وعلى كل حال فإن كلا المعنيين تحتمله الآية، كلا المعنيين تحتمله الآية، والمقصود منهما واحد، وهو أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله قائمة على البصيرة، وهكذا يجب أن تكون دعوة من يدعي محبته واتباعه، أن تكون دعوته إلى الله عز وجل على بصيرة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. إذن قال سبحانه أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قوله وسبحان الله هذا تنزيه لله عما ينسب إليه، لأن كلمة سبحان هذه كلمة تنزيه، إذا وصف الله سبحانه وتعالى بوصف لا يليق به فنقول سبحان الله، تنزيها له عن ذلك الذي نسب إليه أو وصف به مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن يكون هذا الرسول الذي اصطفاه واجتباه يدعو إلى الله على غير بصيرة، سبحان الله، يعني ينزه أن يكون هذا الرسول الذي اصطفاه الله واجتباه أن يدعو إلى الله عز وجل على غير بصيرة. قال: وما أنا من المشركين، وما أنا من المشركين. وكلمة سبحان الله يعني وسبحان الله بحمده هذه يعني جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها صلاة جميع المخلوقات وبها يرزقون، سبحان الله بحمده، كما جاء ذلك في حديث أورده الشيخ الألباني عليه رحمة الله في سلسلته الصحيحة، حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى أو عبد الله بن عمرو بن العاص، نسيت هل هو حديث عبد الله أو حديث عمرو، فيه أن نبي الله نوحا عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة أوصى ولده فقال: آمرك باثنتين وانهاك عن اثنتين، آمرك باثنتين وانهاك عن اثنتين. أمره بأمرين: الأمر الأول لا إله إلا الله، والأمر الثاني سبحان الله بحمده، ونهاه عن اثنتين، عن الشرك وعن الكبر. فالشاهد في هذا الحديث أنه بين له أن سبحان الله بحمده هي صلاة جميع المخلوقات وأنهم بها يرزقون، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن على كل حال، وسبحان الله وما أنا من المشركين، قوله وما أنا من المشركين هذا فيه تبرؤ من المشركين، ومعناه قطع المحبة والمودة والمناصرة بينك وبينهم، وهذا يدل على أن من أصول الدعوة إلى الله البراءة من المشركين. نعم، البراءة من المشركين. وبهذا نعرف خطأ من يقول، يعني حينما يراك تدعو إلى الله وتحذر من الشرك يقول لكم دعونا من الكلام في مسائل العقيدة والتحذير من الشرك، إن هذا يفرق الجماعة، علينا أن نهتم بدعوة الناس إلى الأخلاق ونحو ذلك، ونربيهم تربية مدنية، هكذا يقول يعني بعض من لم يعرف حقيقة هذه الدعوة، دعوة الرسل. فأمثال هؤلاء والله لا يمكن أن يكونوا دعاة إلى الله، أمثال هؤلاء لا يمكن أن تثمر دعوتهم خيرا لهذه الأمة. ولهذا لاحظنا أن نلاحظ أن هذه الجماعات الحزبية والطرق الصوفية التي تحذر من الدعوة إلى الله وتسمي الدعوة إلى التوحيد وتحذير من الشرك هذا تفريق للمسلمين، دعواتهم لم تثمر شيئا، لم تثمر خيرا لهذه الأمة، بل جلبت الخراب والدمار لهذه الأمة، لأنه لا خير في بدعة ولا خير في شرك أبدا، والخير كل الخير في التوحيد والسنة. إذن هذا هو الدليل الأول الذي أورده المصنف. ثم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه أو بعث معاذا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، إلى آخر الحديث. هذا هو الدليل الثاني الذي دلل به المؤلف على مقصود ترجمته، وهو حديث من أصح الأحاديث ثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس المتوفى سنة 68 للهجرة، ومعاذ بن جبل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة 18 للهجرة، والمراد بالبعث هنا هو الإرسال، بعثه يعني أرسله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بعض أصحابه إلى الدعوة إلى الله عز وجل، وجاء في هذا الحديث أنه أرسل معاذا إلى اليمن، وكان ذلك في نهاية السنة التاسعة من الهجرة وبداية السنة العاشرة، وقد أرسل معه أيضا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن يعني معاذا، لكن معاذا رضي الله عنه وجهه إلى صنعاء وما حولها، وأبو موسى الأشعري وجهه إلى عدن وما حولها. وقد أوصاهما النبي صلى الله عليه وسلم وصية عظيمة، ما أحوج الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يفقهوا هذه الوصية، والتي خلاصتها أنه أوصاهما أن يجتمعا وأن يتطاوعا وأن لا يتفرقا وأن يبشر ولا يعسر، وأن يبشر ولا ينفر، وأن ييسر ولا يعسر. هذه خلاصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى الأشعري لما أرسلهما إلى اليمن دعاة إلى الله. وهذه الوصية وصية عظيمة، ما أحوج أهل السنة والدعاة إلى الله حقا وصدقا أن يفقهوا هذه الوصية العظيمة، أن يجتمع وأن يتطاوع وأن لا يتفرق وأن ييسر ولا يعسر وأن يبشر ولا ينفر. كلمات عظيمة جدا ووصية عظيمة جدا، إذا فقهوا معناها وعملوا بمقتضاها. وقد بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم ليكون نوابا عنه في الدعوة إلى الله والقضاء والتعليم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. وهذا كما تقدم معنا من العلم بحال المدعو، إذن هو من البصيرة كما تقدم. وقد أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا حتى يكون مستعدا، لأن أهل الكتاب عندهم علم، فهم يعني أهل الكتاب يعني من اليهود والنصارى، وكانوا أكثر أهل اليمن في ذلك الزمان. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر وقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هنا قد يقول قائل: كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم حالهم؟ نقول هذا له طريقان، إما أنه صلى الله عليه وسلم علم ذلك عن طريق الوحي، أو من خلال علم ذلك من خلال التجربة أو خبر الثقة. إذن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، ثم قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا هو الشاهد من الحديث، وهو أن التوحيد أول ما يدعى إليه، لأنه الأصل والأساس الذي يبنى عليه هذا الدين العظيم، وهذا هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. ولهذا كل رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه أول ما يبدأ به دعوته هو الدعوة إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وكما تقدم معنا هذا هو مفتاح دعوة جميع الرسل، مفتاح دعوتهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والذي يقرأ القرآن الكريم ويتدبر فيه يلاحظ هذا، تأمل هذا في سورة الأعراف لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله، ذكر نوحا عليه السلام وهو أول رسول إلى أهل الأرض، قال: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم ذكر بعده هود عليه الصلاة والسلام فقال عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم ذكر صالح عليه الصلاة والسلام، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم ذكر شعيب عليه الصلاة والسلام قال إلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا كل رسول أول ما يبدأ به دعوته هو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذه أدلة من كتاب الله عز وجل ومن السنة ما رواه الترمذي عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن الله سبحانه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام بخمس كلمات، أمره بخمس كلمات وأمره أن يأمر بها بني إسرائيل، وأول هذه الكلمات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولاهن أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. هذه هي دعوة جميع الأنبياء، دعوة جميع الأنبياء أول ما يبدأون به أقوامهم الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذه الشهادة في هذا الحديث معناها أن يعتقد ذلك بقلبه وأن ينطق به بلسانه وأن يصدق به بجوارحه. إذن فهي تشمل هذه الأمور الثلاثة العلم والنطق والعمل، لأن من اعتقد بقلبه وعلم علم اليقين معنى الشهادة ولم يقل بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله فإنه ليس بمسلم، وهذا بإجماع العلماء، لأن النية فقط لا تجزئ ولا تنفع حتى ينطق بهذه الكلمة العظيمة وهي شهادة أن لا إله إلا الله. وأوضح دليل على ذلك حال أبي طالب الذي مات على الشرك، عم النبي صلى الله عليه وسلم مات على الشرك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل يا عم قل لا إله إلا الله، ولم يقل له اعتقد لا إله إلا الله، لأنه كان يعتقد أن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الأديان، كما جاء ذلك في قوله ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، لكنه لم ينطق بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما مات مات على الشرك، ولم ينفعه كونه اعتقد أن هذا الدين هو دين الحق. وسيأتي إن شاء الله شرح هذا الحديث في حينه عند الباب الذي عقده المصنف عليه رحمة الله لذلك. إذن على كل حال فكلمة التوحيد لا إله إلا الله لا بد من فهم معناها والعمل بمقتضاه، ولا يكفي ترديدها دون علم وعمل. إذن هذه الكلمة كلمة التوحيد سيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل فيها في درسنا القادم بإذن الله عز وجل. لعل الوقت يعني قد طال فنكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.